رمضان الثاني، أو هل يأتي يومه غدا وهو باق في هذه الحياة أم لا؟ ومن فضل الله سبحانه وتعالى إذا كان حصل منك أيها المؤمن شيء من هذا في في في طول عمرك الذي مضى، فإن استدركت وتداركته الآن وفي هذه اللحظة وتبت إلى الله توبة نصوحة وعزمت ألا ترجع وألا تعود، في هذه اللحظة يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ويتوب عليك. فمغفرة الله وباب الله واسع، فأدرك نفسك أيها المؤمن ولا يحبط عمله. تكون يعني قد خسرت مرتين، خسرت أنك اجتهدت وبذلت وتعبت وكذا وفاتك، يعني لا أنت استرحت وتلذذت بما لذات الدنيا كما يتلذذ بها كفر المجاهرون بالكفر، ولا أنت حافظت على هذا التعب والجهد الذي يعني تتعبه وتجهد وتنصب من أجله بتحقيق شرطه وهو التوحيد. فاحرص أيها المؤمن من الآن، ابدأ بنفسك ولا تقول أن ذهب العمر وراح وكذا وإلى آخر كيف ماذا أصنع، لا، تب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة لها ثلاثة شروط: أن تندم على أنك فعلت ذلك وهذا خطأ، يعني ذلك الخطأ الكبير الظلم العظيم الشرك بالله، وأن تعزم على أن لا تعود إليه هذا، والثالث ماذا يا أخوان؟ شروط التوبة: أن تقلع عن ما، أن تقلع عنه وتندم عليه، وأن إيش؟ تعزم أن لا تعود إليه. وهذا بالنسبة للمعتقد الذي نحن نتكلم فيه. بالنسبة لحقوق الآدميين، شرط الرابع أنك إذا كان للآدميين حقوقا عليك فأعدها أو تحللها منهم أو استغفر لهم إن لم يتمكن من ذلك. نحن في العقيدة، فأنت الآن في حل، أنت الآن باب التوبة مفتوح. هذا بالنسبة لك أنت أيها المؤمن، أنا وأنت وأي كل من خالط عمله من قبل نوعا من هذه الأعمال المحبطة للعمل فليتم منها، وليتم كل يوم وكل حين، يعني ليكون يعني توبته مستمرة. وبذلك هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عليك، أنه أن ما فاتك قد يغفره الله لك إذا تبت. ويبقى أمر آخر وهو مهم: تبت أنت مما كان يعمل من هذه المحبطات للعمل. ما العمل؟ ما الشأن؟ ما الحال؟ ما الأمر في من حولنا في البيئة التي نعيش فيها؟ هم ناس مسلمون، أقارب لنا، أهلون لنا، أبناؤنا، بناتنا، إخواننا، أخواتنا، أقاربنا. هو أنفسكم وأهليكم نارا، فكما وقيت وتحرص على أن تقي نفسك من عذاب الله ومن النار التي توعد الله بها الكافرين، فاحرص على أنك أيضا تخرج كل من استطعت ممن حولك من هذا المأزق الذي هم فيه أكثرهم. وأنا يعني أجزم، أعتقد جازما وأقولها، أكثر الناس الذين يقعون في هذا عن جهل وحسن نية، عن حسن نية، يقول لك نعبد الله ولكنه يجهل كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. وقد يسمع بعض الناس الذين هم أيضا يجهلون هذه الحقيقة، يجهلون ويقول لك لا يا أخي هؤلاء أولياء الله والتقرب إليهم من عبادة الله. يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أحد أقرب إلى الله منه؟ لا أبدا، أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطي الشفاعة الوحيدة التي لا يشفعها غيره من الأنبياء، الشفاعة العظمى التي يشفع فيها لأهل المحشر جميعا، مسلمين وكافرين وغيرهم، لأيش؟ ليفصل الله بينهم. هذا الموقف العظيم الذي جاء في الحديث الشريف المعروف، أن الخلائق جميعا، الخلائق منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لما يكونون في صعيد واحد، وأنتم الآن في هذا الموقف وفي كلكم يعني في اتجاه في طاعة وفي حنو والقلوب خاشعة، مع الزحام يحصل شيء من الضيم على بعض الناس، فكيف بذاك الزحام الشديد والذي لا وراه إلا حساب فقط، ما في لك أو علي. وفوقكم فوقهم الشمس دانية على رؤوسهم، والعرق يتصبب منهم، وهم في عرقهم بقدر أعمالهم، منهم إلى كعبين ومنهم إلى الركب ومنهم كذا ومنهم من يلجمه نجمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من أهوال يوم القيامة، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجات العلى في الجنة. لرسول الله شفاعات، هذه هي الشفاعة الأولى التي هي لا تكون لأحد غيره. يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى عليه السلام ثم إلى عيسى. هؤلاء الخمسة الأنبياء هم كبار الأنبياء، هم أقرب الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. منهم آدم أبو الأنبياء وأبو البشر، وأربعة بعده من أولي العزم من الرسل، لم يبق من أولي العزم إلا واحد، محمد صلى الله عليه وسلم. يذهبون إلى آدم أبو البشر فيعتذر، ويذهبون إلى الأربعة الآخرين من أولي العزم من الرسل فيعتذرون، وكل يقول عذرا، وهذا معروف في الحديث الصحيح. ثم يقول أتونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون فيطلبون منهم، فيقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، أنا لها، لأن الله قد وعده إياها. ونحن هنا في صلاتنا وفي كل أذان نسمعه، ماذا نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا. هذا هو المقام الذي يحمد عليه، تحمده عليه جميع الخلائق. هذا الرسول العظيم الذي أعطي هذه الشفاعة، وأعطي الشفاعة الأخرى في المؤمنين ليدخلوا الجنة، وأعطي شفاعة أخرى في الموحدين من أمته ليخرجوا من النار فيدخلوا الجنة. هذه الشفاعات التي أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الخلق إلى ربه من بشر وجن وملائكة. مع هذا، في عند احتضاره صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته، كان يحذر من إيش؟ من إيش؟ من أن يتخذ قبره عيدا. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف؟ لأنه في بداية الأمر يبدأ يقول لك هذا هو نبينا، أو هذا هو الولي كذا، فاعتنوا به وأشروا قبره مكانه، كما فعل قوم نوح، كانوا ناس صالحين إلى آخره، فوضعوا أماكن معينة لقبورهم. ثم تطور الأمر إلى أن أصبح شركا يعبدونهم من دون الله. فرسول الله حذر من هذا، وقال إنه يعني نهى أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا، يعني ليدعى من دون الله ويستشفع به في الدنيا من دون الله. خلاص، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كان له الجاه عند المؤمن، عند الناس وعند الله، فيستشفع به في حاجات الناس في الدنيا، ويستشفع به بدعائه صلى الله عليه وسلم عند الله. عندما مات عليه الصلاة والسلام، لم يبقى كما شرعه صلى الله عليه وسلم من شفاعته إلا الشفاعات هناك في الآخرة التي يشفعها للمؤمنين وللناس أجمعين في عند الجزاء. وبقي سنته عليه الصلاة والسلام واتباعه صلى الله عليه وسلم، تطيع فيما أمر وتجتنب ما عنه نهى وزجر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة التي هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد واحد من الخلق جميعا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون أنا هو، هذا الرسول العظيم الذي حظي بهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا قبري عيدا. فكيف نتخذ قبور البشر الآخرين الذين هم مثلنا معرضون لأن يأتوا يرتكبوا المعاصي والذنوب؟ نعم، ربما، بل غالبا يكون هؤلاء الناس في حياتهم صالحون، نعم، ولكن صلاحهم هذا يدعونا لأن نكون مثلهم في الصلاح، مثلهم في الصلاح والتقى والدعوة إلى الله والإيمان بالله والعمل الصالح وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نكون مثلهم عند الله فلنفعل كما فعلوا، فنكون أولياء لله، والذين قال الله فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، لهم البشرى. فلتكن لنا أو نعمل، فلنعمل على أن تكون لنا البشرى في الدنيا والآخرة. بماذا؟ باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عما يحبط العمل. وأكبر وأعظم وأشد ما يحبط العمل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونحن نستسهل ونستصغر ونراه شيئا هينا هذا الشرك العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس. فاعمل أيها المسلم على أن تتوب من الآن، وأن تحرص على أن توجه. قد يجد كثير منا العائدون إلى بلادهم في أي بلد من بلاد الإسلام قد يجدوا صعوبة، لأن الناس إذا ألفوا شيء وتعودوا على شيء يعني أب عن جد وكذا إلى آخره من الصعب تحويلهم عنه. وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين ألفوا يعني الأضرحة والقبور وزيارة، ولا يكون الشخص متعبدا عندهم إلا إذا ذهب إلى الضريح الفلاني وكذا إلى آخره. هذه عادة استحكمت في الناس، وكما استحكم الشرك في المشركين من قبل. يصعب نزعهم منها وتحويلهم عنها، ولكن المؤمن الذي يدعو الداعية إلى ربه، ترى لا تقول أن الداعية يعني طالب العلم أو العالم أو كذا هو الداعية، لا، أنت داعية، أنت أيها المؤمن كل منكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله لا يؤتى الإسلام من قبله. أنت على ثغرة في بيتك، احرص إذا سمعت زوجتك أو بنتك أو أخوك أو ابنك أو كذا رأيت منه، ابدأ بهذه المسألة الأساس العقيدة، إذا رأيت شيئا كذا ففهمه أولا وبينه له أولا، ويعني ليس لا تؤتى الأمور من أول الأمر بالشدة والقسوة وكذا، ربما ينفر منك وربما يعاديك وربما يقول لك لا أنت ذهبت إلى السعودية ووجدت الناس يعني المخالفين لجمهور المسلمين والمؤمنين وجئتنا بأفكار غريبة. يا أخي لا تنظر، قل جئت من بيت الله، عفوا جئتك من بيت الله ومن جوار كعبة بيت الله العتيق، ها، وأخاطبك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول ليسأل يقول نعم اتخذوا أحبارهم عن اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني عبادهم أربابا من دون الله، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركين كفرة، ها، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أتؤمن بهذه الآية أو لا تؤمن؟ اسأله هو مسلم، أتؤمن بهذا بأن هذا من كتاب الله أو لا؟ الله يقول اتخذوا، ينعى على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا يعني إيش؟ معبودين من دون الله. فإذا كان مسلما فيقول لك هذه آية من كتاب الله وأؤمن بها، ومعناها أنه ينعى على الذين كانوا يعبدون العلماء والعباد من دون الله. طيب هذا الولي الذي تذهب إليه بصفته ماذا؟ بصفته ماذا؟ ملك يعطيك ويمنعك، لا خلص مات انتهى، رئيس أمير فيه كذا، غني ثري، لا خلص انتهى كل ذلك انتهى، لم يبقى إلا أنك تقول إنه كان وليا من أولياء الله، يعني عابدا صالحا تقيا قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وماذا تصنع معه؟ تذهب تطوف حول قبره، تدعوه باسمه، افعل لي كذا، تذبح إذا ذبحت، تنظر إلى نظرت له، هذه عبادة وليست عبادة؟ عبادة. إذن فأنت البعيد مثل الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهل ترضى لنفسك أن تكون كذلك؟ هذا. فإذا يعني تتدرج معه بهذا التدرج، ثم تقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله إلى أول ما أرسله إلى المشركين في مكة قريش ومن حولهم من العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام، ثم إلى الناس كافة، ماذا كانوا يصنعون؟ ماذا كانوا يصنعون في هذه العقيدة؟ كانوا يؤمنون بالرب بالخالق، وكانوا مع ذلك يعبدون الأصنام ويقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. ما الفرق بينك وبين أولئك؟ ما الفرق؟ أولئك يقولون نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وأنت تقول أذبح له، أنذر له، أدعوه، أطوف حول قبره ليتشفع به عند الله سبحانه وتعالى. الأمر واحد، فلماذا تأخذه بالتدرج حتى لعل الله سبحانه وتعالى يهديه على يديك، فتكون قد كسبت في سفرتك هذه إلى بيت الله في هذا الشهر الكريم شيئان عظيمان إذا استطعت، وأرجو الله لي ولكم أن يوفقنا للتوبة الصادقة النصوح، فتبت فهذا غنيمة ما بعدها غنيمة لك، وإن استطعت أن تنقذ ولو واحدا ممن حولك في بلدك مما هو فيه وترشده إلى الصواب، وتقول له اصرف النظر، لا تقول أن أنا من الجهة الفلانية ولا من الوطن الفلاني ولا من البلد الفلاني ولا من الطائفة الفلانية ولا من المذهب الفلاني، لا لا، اترك هذا كله وانظر إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالى أنا وإياك نتحاور حوله فقط. فهل قولي هذا الذي أقول لك مأخوذ من يعني من أي بلد، من أي وطن، من أي فئة، من أي مذهب، أم أنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندئذ لا شك إذا أراد الله له الخير أنه يعني يبدأ يفكر يقول والله هالكلام صحيح، يعني ربما فيه نوع عناد، فيه نوع خلاص تمسك بالعادة التي كان عليها، في ما انصاع معك الأول أمر، لكن يبدأ يعود ويفكر يقول له خلاص. أيضا كذلك من أسلوب الدعوة لا تصمم تحرص عليه تقول له لا الآن لابد إما كذا وكذا، لا اعطه هذا واترك له مجال ثم عاوده، وفي خذ الأوقات المناسبة والظروف المناسبة والأحوال المناسبة، هذا في من حولك، وكل بحسبه، طالب العلم في بحسبه، ورب الأسرة كذلك، شيخ القبيلة والعشيرة، الموظف مع موظفيه وزملائه، وهكذا كل بحسبه. إذا استطعت أن تنقذ واحدا واحدا فقط، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، وحمر النعم يومئذ كانت هي أعز المال وأغلاه عند العرب. فمعناه إذا أنقذ الله بك واحد من أهليك ومن من حولك كما أنقذك الله وأعادك وحفظ لك عبادتك بتصحيح عقيدتك، يكون لك خير من المال، من مال الدنيا كلها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه وعلى وفق ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل إيماننا إيمانا صادقا، أن يدخل اليقين في قلوبنا، يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا كاملا، إيمانا صادقا ويقينا كاملا، ويرزقنا يعني ألسنة ذاكرة وعلما نافعا ورزقا واسعا، وأن يتقبل منا أعمالنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أيامنا خواتيمها، وخير أعمالنا يوم أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه، وأن يميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله حقا وصدقا عملا وذكرا تحقيقا وإيمانا به سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من البادية يسأل ويقول ما حكم ضالة الغنم وما حكم أكلها؟ ما حكم أكلها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي لك أكمل، هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا وجدتها في البادية في الضالة هكذا، وأنت تعرف أنه ليس حولك مراح أو أماكن ممكن تكون شدت عنهم قريبا، يعني هي في الصحراء البعيدة، فيخشى عليها إذا إما تمسكها وإما أن يأكلها تأكلها الوحوش، فهي لك، ولكن أنت هنا بينك وبين ربك، انظر إن كان حولك قريب مكان ممكن تكون خرجت منه على مسافة 50 متر أو 100 متر أو حتى كيلو أو كذا، والدنيا مشعة وما في هناك ذيب، طبعا هناك يعني إذا كان في احتمال أن يكون مثلا في غابة أو في كذا، لكن في مكان إما أن تكون لصاحبها أو أن تظل قليلا وتذهب بعيدا ويذهب عن إليها صاحبها فيلقاها. احرص على أن تبذل الجهد لأن تعيدها إلى أقرب مكان تتوقع أن يكون لها، فإن لم يكن فهي لك. نعم، الشيخ حفظه الله أشار الشيخ إلى أن الأهل والأقارب مسلمون رغم اقترافهم واقتران فعل الشرك الأكبر بهم، فليجتمع هذان الضدان معا في وقت واحد، الشرك الأكبر والتوحيد. أيوة، هذه الشبهة الكبيرة، هذه الشبهة الكبيرة عند كثير من المسلمين، يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصلي الصلوات الخمس، وأصوم رمضان، وأزكي زكاة أموالي، وأحج إن قدرت، وأعتمر في السنة مرتين، وأفعل كذا، هذه كلها طاعات، هذا كله، هذا هو الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد هو الأصل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام اجتمعت. لكن هذا بيت بني وهو الإسلام، بني وجدت أركانه فبني، لكن كل بنيان أليس له ما يهده وينقضه؟ البنيان قد يكون ظاهر موجود، بنيان موجود، لكن إذا وجد ما ينقضه ويهدمه انهدم البنيان. الشرك قد يوجد مع هذا الفعل كله، فيشهد أن لا إله إلا الله بلسانه ويعتقده بقلبه وأن محمد رسول الله، ويصوم رمضان ويحج ويصلي صلوات في وقتها، ولكنه مع ذلك يفعل فعلا ينقض هذا كله وهو الشرك. ما هي نواقض الإيمان؟ سؤال يسأله المسلم بنفسه. ما نواقض الإيمان؟ نواقض الإيمان الشرك بالله. فيمكن أن يجتمع هذا ظاهرا في الشخص، فتكون ظاهره الإسلام ومعه وهو في نفس الوقت يعتقد اعتقادا ويعمل عملا ينقض إسلامه كله. وهذا ما نحذر منه، نحذر أنفسنا منه. ليه؟ لأن الكافر الملحد خلاص اسمه كافر وملحد انتهى، ما نيأس منه، ندعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. لكن المسلم تحزن وتتألم كثيرا أن يكون ممن يشهد بما تشهد ويؤمن بما تؤمن ويعمل ما تعمل وفي نفس الوقت يأتي وينقض عمله هذا. فاحرص يا أخي ألا ينقض أو ينقض عملك. نعم قد يوجد في المسلمين من يبطل عمله بالشرك، وهذا السؤال سألناه. هذه الأفعال التي يفعلها الذين يذهبون إلى القبور ويطوفون بها، واحد من اثنين، إما أن تقول إن طوافه بالقبر ودعاءه لمن في القبر ونذره إذا نذر لمن في الضريح هذا ليس من الشرك، إما أن تقول هذا ليس من الشرك فكلامك هذا باطل، يرده قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. ليش العبادة؟ العبادة هي الدعاء، ويعني ليس مجرد السجود ركوع السجود، لا، العبادة هي الدعاء والنظر والتصدق لغير الله، لمن تدعوه وتنذر له وتتصدق باسمه له، يعني وتطلب منه الخير والضر الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدعاء، هذا هي العبادة. العبادة هذه من يستحقها؟ إنما يستحقها الله سبحانه وتعالى. فإذا وجهتها إلى مخلوق فقد وقعت في الشرك، مع أنك تزعم أنك تقول لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله يعني لا مستحق للعبادة إلا الله، وأنت تنذر وتتصدق يعني تذبح وتدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو التناقض، هذا هو التناقض في الحقيقة، لا يجتمع، لكن في الظاهر قد يجتمع. ولهذا نقول قل لا إله إلا الله حقا وابتعد عن عبادة غير الله تكن مؤمنا صادقا. نعم. ما حكم الصلاة مع الشيخ المبتدع أو من عنده اعتقاد بالأولياء أي إمام يعاونه الصلاة التراويح؟ يا أخوان هذه مسألة من مسائل الفروع. إذا كنت أولا البدعة التي تكلم عنها العلماء، البدع درجات، منها بدع في السلوك والعبادات يعني الفرعية، بدعة في يعني في بعض كيفيات الصلاة، في كيفيات الدعاء، في كذا، هذه بدع لا تخرج من الملة ولا ينبغي للمسلم أن يكفر بها فتضل خلفه. يعني مثلا أولئك الناس الذين يعني بعد صلاة الفريضة يقومون ويذكرون الله جماعة أو واحد يذكر الله والباقي يردون، هذه بدعة ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكنها ليست مكفرة ولا مفسقة ولا مخرجة من الملة، صل خلفه. لكن المبتدع بدعة مكفرة الذي يدعو الأولياء، وأنت تعلم يقينا أنه يزعم أن الولي يضر وينفع من دون الله، وأن الذي هذا كإمام مسجد الذي يأتيه من المساكين هذا لم يقف ضرره على نفسه بل ضل وأضل. إذا جاءه العام الأمي وقول له يا شيخ يعني أنا يعني هل يجوز أن أذبح ذبيحتي أو أتصدق عند الضريح الفلاني أو كذا إلى آخره، يقول نعم ولي من أولياء الله. هذا ارتكب ضررين كبيرين، ضرر على نفسه بأنه أشرك، والضرر الثاني على أنه غرر بالآخرين. هذا لا يجوز لك أن تصلي خلفه، لا يجوز لك أن تصلي خلفه أبدا حتى يؤمن أو تعلم أنه ترك، يعني لم يعرف في الظاهر. لكن هناك مسألة أيضا نود أن ننبه إليها، وأن لا يتخذ الإنسان مثل هذا ذريعة لإثارة الفتن والمشاكل بين الناس وكذا إلى آخره. لا، نحن يعني ماذا ينفعني منك شخصيا أو ماذا ينفعك مني شخصيا من مال وجاه ورزق وكذا؟ لا، لا شيء. إنما أنا أحب لك في الله ما أحبه لنفسي، ينبغي أن يكون هذا كذلك. وأحب أن ينقذك الله من النار كما ينقذني، وأن يدخلك الله الجنة كما يدخلني، حبا في الله وطلب ورغبة في أن يدركك الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى. ينبغي للمسلم أن تكون دعوته إلى الله للناس على هذا المعنى، لا يريد لا يعني يواجههم بأنهم كفرة ظلمة فجرة ظلال فيهم إلا فيهم وكذا ويهاجمهم كأنهم أعداء. لا، أنت تحرص على أنك يعني باعتباره كأخيك الأقرب الذي في بيتك أو كابنك تستعمل معه جميع الوسائل، لا من أجل إيذائه وشمات الناس به والتشهير به، لا، وإنما من أجل إصلاحه. فابنك إذا فعل، إذا كان منحرفا قليلا، ما يمكن أن تقوم وتشنع عليه في عند الجيران وعند الناس، والله أن فلان ابني فعل كذا وكذا. أول ما تبدأ فيه تمسكه، تنصحه، تدعو الله له، تحاول معه، تؤدبه بينك وبينه بالأدب المناسب، يعني تفعل معه جميع الوسائل التي تؤدي إلى صلاحه. فأخوك المسلم في دعوتك إليه عامله هذه المعاملة، فلا تواجهه وتجبهه. فإن علمت منه شيئا يخالف الشرع، يعني شركا ظاهرا، حينئذ لا تبطل صلاتك أنت فتصلي خلف من لا تصح صلاته، وتجنب ذلك واعمل بوسائل معينة سهلة تصلح لكل واحد، يعني كل واحد أو كل فئة أو كل جماعة من الناس أو كل بيئة لها طرقها المناسبة لعلاج ما فيها من مشكلات، فأنت الحصيف تختار هذه الطرق في كل حين. فإن ظهر وعاند وأصر على أنها على ما فعله من الشرك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه. نعم. ماذا لو صليت وراء إمام في أحد المساجد الموجود بها ضريح، وكان نيتي متجهة إلى الصلاة فقط، لو أن على يعني لو أي علاقة من فقط هذه علاقة بهذا الضريح؟ وبعدين سألت شخص وحدثته عن ذلك الموضوع بكل عجل الذي قلتها حجج، فقال إن مسجد رسول صلى الله عليه وسلم وجد فيه قبر أبي بكر وعمر. يا إخوان، الشيطان حريص على إضلال المسلم. يعني هذا الشخص يقول يعني ما حكم الصلاة، خلاصة سؤاله ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح؟ هذا سؤال مهم، يعني معظم مساجد المسلمين فيها أضرحة. أهل العلم، أهل العلم، أهل الحديث، أهل السنة قالوا إن المسجد لا يجوز أن يبنى على ضريح، لا يجوز، وأن القبر الميت لا يجوز أن يدفن في المسجد الذي يصلى فيه. هذا يعني لا يكاد يختلف فيه أحد من المسلمين، لا يجوز أن يأتي المسلمون ويبنون مسجدا على ضريح، على قبر، ولا يجوز أن يؤتى بميت فيدفن في المسجد الذي يصلي فيه الناس. لماذا؟ خشية أن يتخذ هذا القبر وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أما وقد حصل، وقد بنيت مساجد فوق الأضرحة، أو دفنت يعني أموات في المساجد، فما العمل؟ أنت أيها المؤمن بين حالين، إما أن تكون ممن تستطيع أن تغير، هذا منكر، هذا منكر، بل هو من أشد المنكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك من رأى منكم منكرا فليغير إيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت واحد من ثلاثة، إن كنت ممن يقدر أن يستطيع أن يغير بيده، كيف يغير بيده؟ يعني رئيس هذا أو وجيه في الحي الذي أنت فيه، أو عالم لك كلمتك، أو يعني مسؤول، إذا قلت يا إخوان يا أهل هذا الحي الذي في المسجد الفلاني الذي فيه ضريح، يعني تعالوا اجتمعوا لنزيل هذا يعني الحال، إما أن ننقل المسجد، نهدم المسجد ونبنيه في مكان لا ضريح فيه ويبقى ضريح محله، أو أن نشيل الرفات ونخرجه منه. إذا كان يستطيع ذلك فعليه أن يفعل، من غير أن يوقع إشكال كبير وفتنة بين الناس وكذا. إذا يستطيع ذلك فعليه أن يفعل، فإن لم يفعل يأثم، هذا الذي يستطيع بيده. لكن أنت العادي ما يصح لك أن تأخذ المعول وتأتي وتضرب في الجسم، تفتح فتنة لنفسك وللناس، ولا تستطيع أن تصل إلى ما تصل إليه. لا، هذا ليس عليك ولا يجب عليك، بل عليك أن تتدرج إلى الدرجة الثانية بلسانك، وبلسانك هذا وعظ توجيه نصح. أيضا هذه الكلمة لابد أن تضعها في موضعها، لا تقومن أمام المجموعة كلها المتحمسين وتقول لكم لا عملكم هذا شرك وكفر فيه وما فيه، وتثيرهم ضدك وتثيرهم ضد الحقيقة والصحيح. لا، خذ من تظن أن له تأثير وبين له الكلام يعني المعتقد الصحيح، ونبهه ووجهه لعله يساعدك، فتتكلم أنت ويتكلم هو، وهكذا حتى يكون الكلمة لها من يسمعها ويكون لها تأثيرها. فإن وجدت أن الكلمة لا تقبل أو لا تسمع وليس لها تأثير أو كذا وليس يعني، وأنت رجل عادي ولا بد لك أن تصلي في هذا المكان، فيعني إن صليت بنية الحرص على الجماعة، ولأن فيه من الجماعة من هم مثله لا يستطيعون أن يغيروا، فصلاتهم صحيحة لأنهم خلاص ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا غير هذا، إلا إذا استطعتم أنت ومن معك من الذين تنكرون بقلوبكم ولا تستطيع تغيروا هذا أن تجدوا لأنفسكم مكانا تصلون فيه مع غير هؤلاء فصلوا، وإلا فصلي ونيتك إن شاء الله تعالى تصحح صلاتك، لكن لا تبقى على هذا على الدوام، بل أعمل على أن تنتقل إلى الدرجة الثانية على الأقل، وهي أن تجد من يساعدك في إنكار هذا المنكر ولو بالقول. نعم، أتيت لأعتمر أنا وأختي وأمر نحرمنا من الميقات، وعند أدائنا للعمرة أتت، نعم فماذا يعني جاءها الحيض، فماذا تفعل وجزاكم الله خير؟ نعم، وعند أدائنا يعني عند أدائها إذا كان قبل الطواف بالبيت، إذا كان جاء المرأة الحيض قبل أن تطوف بالبيت أو في أثناء الطواف بالبيت فلتخرج ولا تكمل طوافها، وتبقى في البيت في بيتها في نزلها حيث هي نازلة حتى ينتهي حيضها، ثم تأتي تبقى على إحرامها، ثم تأتي وتطوف وتسعى بعد ذلك، وإن جاءها الحيض بعد انتهائها من الطواف فلتكمل عمرتها، تذهب تسعى وتقص من شعرها وتكون عمرتها صحيحة، لأنه لا يشترط للسعي طهارة ويشترط